يعني ما بيقدرش يكذب على رسول الله. شوف شوف الكلمة، ما علمت أنه إيه؟ وضع حديثا، ما يوضعش حديث ولا يكذب على رسول الله، لكن يكذب في أنه سمع من فلان وهو لم يسمع منه. لكن فلان ده بيبقى قايل فعلا، بيبقى قايل فعل ويبقى كويس فعلا، أقوى زي ما قلت لك، سهل جدا يروح جايب سند عند البخاري، سند عند مسلم، خلاص، ويروح حاطط نفسه في السند ده، ولا حدثني فلان عن فلان، كمل لك بقية السند، يكمل لك بقية السند. فنروح ماسكين الكلام ده وقايلين الراوي اللي في الأول ده، خليكوا عارفين ده نصاب، بيقول إن ده شيخ وسمع منه، هو لا شيخ ولا سمع منه، ولكن هذا الحديث بسنده بغير هذا الرجل صحيح وموجود في المكان الفلاني. القضية كده واضحة؟ القضية كده واضحة؟ هو ده نفس اللي عمله ونفس اللي ساقه ابن عساكر هنا عشان يعلمك دي، عشان يعلمك الحتة اللي انا قلتها لك دي، ان وجوده في السند لا يطعن فيه الحديث، لا يطعن في الحديث، وانما نجعلنا نرى اين هذا السند الذي سرقه ونسبه الى نفسه. كلام واضح؟ ولذلك راح سيقلو الحافظ ابن عساكر رواية جه هو في أولها، خلاص، وراح جايب بعد منه شيخين لحد ما وصل إلى يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم. أو الحديث ثاني: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم. بدرهم طبعا هتروح باصص في السند هتلاقي فيه أحمد ابن علي ابن الحسن الأستبازي، ده تروح المقرئ تقول بس بس مش نافع، لا، قلنا ده ايه؟ ده شغلته ايه؟ ما تقولش صحيح، قلنا ده شغلته ايه؟ ان يقول سمعت وهو ايه؟ ما سمعش، يبقى محكومش على الحديث بالضعف. انا بقول السند فيه النصاب ده، ادور بقى السند ده وارد وصحيح والرواية دي واردة وموجودة وهو لزق نفسه فيها ولا لا مش حاصل، اتضح ان ده حاصل والرواية دي بسندها واخد بالك موجودة في صحيح البخاري من غير مين بقى؟ استبازي ده، واخد بالك انت؟ ايوه النصاب المحترف ده من غيره، ودي سهل اي واحد يعملها عشان تبقى عارف، يعني سرق الاسانيد ده سهل اي واحد يعمله، سرق الاسانيد ده سهل ان اي واحد يعمله. لكن شوف الميزة اللي عندنا بقى في الاسلام، ان كل واحد في السند، يعني ما اي واحد اي يقول لي طب العمليه سهله، اي واحد يسرق سند ويحط نفسه فيه، لا يا حبيبي، ما احنا بنيجي نمسك السند راجل راجل، وكل راجل في السند معروف تاريخه وروى عن مين وروى عنه مين، انت فاكرها كده كل واحد يلزق وخلاص بيطلع يهودي ولا امريكاني ويعمل كده هيعدي؟ مش. ولذلك العلم ده علم بيعتبره كده، علم الجرح والتعديل ده وعلم الاسانيد ده هو الدين، هو الدين. ولذلك من أهم العلوم التي ينبغي أن يحصلها طلاب العلم، طلاب العلم. فتشوف واحد زي ده تروح تعصص السند تقول رواية لا تصح في سندها كذا، يا عم هو ده في سندها وده بيكذب على النبي؟ ما قلناش إنه يكذب على النبي، ده بيسرق أسانيد ويجعل اللي فيها مين؟ ها؟ شيوخه. طب نشوف سرق السند ده منين والرواية دي ليها أصل ولا مالهاش؟ طب طلعت الرواية دي زي ما قلت لك أهو والله ليها أصل وموجودة في صحيح، ما أقول هبلي فيها، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري الرواية موجودة في صحيح البخاري في كتاب البيوع بيع الخلط من التمر، والحديث موجود أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، خلاص. وطبعا الرواية زي ما تشاف صحيح ده في البخاري، في البخاري النصاب ده خدها وحط المشايخ وجعلهم ايه؟ ها مشايخ، يشرف نفسه بالسند ده. شوف انا بقول لك ايه، يشرف ده، ما هو في نصاب يعمل كده، ما تعرفش كده؟